إلا أياما معدودة. فمثلا كلمة تمس يعني نشاهد أنها تأتي بمعنى اليمس، لكن هناك فارق دقيق في اللغة بين لمس ومس. المس صحيح اقتراب شيء من شيء، لكن لا يحس أحدهما بالآخر. فمثلا أنت تأتي إلى إنسان وتضع منك على يده هكذا، يبقى يقال أنك مسسته، إنما أنت ما استطعتش بالمس بأن تحس حرارته أو لمسة جلده أو ما أدركتش هذه، إنما اليمس يبقى فيه إدراك. كيف قلت كده؟ وده عايزة فترة زمنية عشان تستطيع أن تنتقل إلى المحسات الحرارية أو المحسات النعومية أو الكسولية أو إلى آخره. إذا فالمس اقتراب شيء من شيء، إنما بقدر لا يعطيك إحساسا إيه؟ لا يعطيك إحساسا بالمس. واليمس اقتراب يعطيك إيه؟ يعطيك إحساسا. هو قال إيه؟ قال من تمسنا النار بينزل الأطرية، بينزل الأطرية. يعني لو قال مثلا في المحناشي كنا نقول ده يعني في الأسواق، انما حتى دين في ايه؟ دين في الاقل حتى مش لمس، ده مش مس، ده ما فيش مس كده الا ايام معدوده. طب بالله يقولوا لي بقى يعني حين يقولون هذه الكلمه ما لم يحصل مس في ايام معدوده انا يحصل الانتقال؟ يبقى ما يجيش مس بقى، يبقى لمس خالص. يبقى قد يدور فيه كمان ولا لا؟ حتى العباره خانتهم فيه. ما دام تمسك بقى يعني انا اقول انا ما مسش جلد فلان او اهابه الا ساعتين. طب بالله تيجي ازاي دي؟ ما تجيش، ما يمكنش العقل يعني العقل. حتى العباره بتاعتهم عباره خريبه. قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. كلمة معدودة دي إذا سمعتها تفهم أن الشيء إذا قيل معدود يبقى قليل. ما دام يبقى معدود يقول ده شيء معد، ده شيء، إنما الشيء ما يحصلوش العد هو ده اللي يبقى إيه. ولذلك أنا قلت لكم ساعة قلنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاء بإن هنا لأنها شك في أن يحدث الفعل، لأن لا يقبل أحد على نعم الله ليعدها، لأن الإقبال على عد شيء فرع أنك تحصيه. لكن إذا كان لا يحصى يبقى لن تقبل على إيه؟ حد يقدر يعد الرمال، حد يقدر يعد النجوم، حد يقبل على العملية دي. إذا سمعت كلمة معدودة فافهم أنها أيام إيه؟ أنها أيام وشروه بثمن إيه؟ ثمن بخس دراهم معدودة. إنما لما تبقى كتير يقول ده العبد يتوب فيها، يتوب فيها العذاب يعني. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. ليه يا دول؟ ومش عارفين مدمونات الاطفال النار؟ يا اما هم عندهم برضه غباء ما يفهموش ان كلمه ايام تناقض كلمه ايه؟ تناقض كلمه ناس. ايه الايام المعدوده دي؟ قال لك انها المده اللي عبدوا فيها الايه؟ اللي عبدوا فيها العجل. كأنهم رأوا أنهم لا عذاب لهم إلا على عملية عبادة إيه؟ عبادة العيد. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. قل، شوف الرد ده، شوف رد الإله. قل إن كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا بذلك فالله لا يخلف وعده. ساعة تقول هذا تكون واثقا ان الذي يقول ذلك لا عهد عنده. يجي واحد يدعي عليك ان كنت عليك له قد كده، يقول له والله ان كان عندك شهود او عندك خلاص انتهينا المساله، مش عايز كلام. يبقى انا ما بناقشش المساله، يبقى مناقشه مساله الجزاء وتحديد ميعاد الجزاء ليس الا من المجازي. فإن كان المجازي قد أعطاكم عهدا وأنا لا أعلمه فقولوا هذا العهد. فلم يقولوا ذلك الإيه؟ فلم يقولوا ذلك العهد. يبقى كأنه رد على إن أنا مش اللي أحكم، يا خلف أنتم اللي تحكموا، أنتم ولا أحكمك في شيء انت وارتضي حكمك الا اذا كنت واثقا ان حكمك سياتي على وفق ما اوصف. ما اقول يبقى انت اللي تحكم يا شيخ، انا ارتضيتك انت، اللي انت تقوله معنى اللي انت تقوله واثق انه اذا ادار اي قول في راسه فلن يستطيع ان يقول الا ما يرضي. يا شيخ انا مكتفي بشهادتك، انا مكتفي بشهادتك، فكانك واثق انه اذا ادار اي قول ليقوله فلن يجد عنده الا ما لا تريده انت، وده دليل على انك انت متمكن. وكانه قال لما لم تمسنا النار الا اياما معدوده قال لهم والله ان كنتم اخذتم عهد على الله، الله لا يخلف وعده. شوف ادب النبوه، شوف ادب الرساله، ان يمكن يكون عندهم حاجه من ورايا مش عندي. فانهم وردها الى نفسهم ان كنتم قد اتخذتم عهدا فالله لا يخلف العهد. وبعد ذلك اسكت عن ذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بتختلق كلام، تختلق كلام، اختلاق الكلام عادة الذي يختلق كلاما يبقى فيه متكلم له ولا بيكلم نفسه؟ يتكلم غيره. هو يعلم أنه مختلق لأن أول من يعلم كذب الكاذب نفس الكاذب. ولا إيه؟ أول من يعلم كذب الكاذب مين؟ بس البشر يعني، كان ربنا عارفه قبل ما ينزل. البشر هو اللي عارف ولا لأ؟ من الجائز أن يكون عندي حجة ومنطق وأقدر أبلفك وأقول الكلام ومش عارف إيه؟ وأنت تصدق، في أكثر من سيد البشر؟ يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له فمن قضيت له بالحق اتي شيء فلا يقود فانما اقطع له قطعه من النار. المختلف شيء ده ساعه ما قال ان هو كذاب وعارف نفسه ان هو كذاب يبقى المكذوب عليه يصح انه يصدقه، يصح؟ يصح يصدقه ويصدقه بايه؟ فترة من الوقت هنا أن يثبت أنه فهب أن الذين اختلقوا لن تمثل النار إلا أيام معدودة هم الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من إيه؟ من عند الله ليشتروا به إيه؟ يبقى الجماعة اللي سمعوا منه من الأميين دول هيخضعوا على أنها إيه؟ على أنها إيه؟ حقيقة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نقل لنا قول الله وقالوا لن تمسنا النار ده بيحكي كله، بيحكي كله لن تمسكم التخصم عند الله عهدا وتسكت الحكاية، يمكن الجماعة المختلق عليهم الغلابة يقولوا ده صحيح يا عهد. أم هو راح جايب المقابل أم تقولون على الله ما لا تعلمون ليجعل المضلل من الأميين يبحث في هذه المسألة. اشوف بقى رأيه، مش اكتفى بقال ايه؟ ان كنت خدت عهدي ربنا ما يخلفش وعده، لو كان كده يمكن يقولوا ايه عندنا عندنا العهد. ام ربنا ام النبي عليه الصلاه والسلام بلغنا عن الله المقابل ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ تقولون لمن؟ للاميين اللي هم الغلابه دول. وبعد ذلك اراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح حقيقة المسألة بلا تردد، لأنه قال هكذا. شوف ازاي التلطف في الوصول إلى الحقائق، شوف التلطف في الوصول إلى الحقائق، كلام منطقي. إن كنتم قد أخذتم عهدا فلن يخلف الله عهده، ولنتم تقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى ردد المسألة يا دي ما يسكتش على كده. مين يجي القرآن يقول إيه؟ بلى ساعة ما تجي بلغيا افهم ان بلى حرف جواب، حرف جواب زي نعم تمام، بس بلى حرف جواب في النفي يعني ينفي. لن تمسنا النار الا اياما معدودة، انهم الحكم النهائي بقى ما هو الرسول رسول خاتم وهي عشان يدي قضايا نهائيه مش قضايا مردده خدت عهد ولا انتم لا تعلمون تبقى مساله لسه مش عارفين فيها الحكايه. اما لا بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك هم فيها خالدون مش ايام محدوده بقى هم فيها خالدون. تبقى بلى جايه تعمل ايه؟ بلى حرف جوابي اذا جئت ببلى وسمعتها فافهم انها تناقض ما قبلها تاتي بعد النهي. نعم تيجي بعد الاجابه يعني مثلا تقول ايه مثلا ليس لك عندي شيء ان قلت لي نعم يبقى صحيح ما لكش حاجه ان قلت لي نعم يبقى نعم ان جاءت بعد النفي تقرير للمنع انما ساعه تقول بلى دليليه عندك قوي لن تمسنا النار الا ايام معدوده ما تجيش نعم دي لان نعم تجي ايه تبقى صحيح الكلام ده يقوم يجيبها بايه بالنفي بلى فكان بلى تاتي لتعطي حكما مناسبا لما قبلها وما تجيش الا بعد الايه بعد النفي. يبقى لن تمسنا النار الا اياما معدوده في الكلام ده لانهم والله شوف ان كنتم اتخذتم عهد ربنا ما يخلفش ايه عهد ولا انتم بتقولوا من غير علم والله مدى علمي انا بقى في المساله وانا المشرع النهائي ان من كسب سيئه واحاطت به خطيئته يبقى اصحاب النار فهم فيها خالدون. وهب ان عندكم ما تقولون فانا ناسخ لكل ما جاء قبلي انا ناسخ لكل ما جاء قبلي يبقى اذا بلى دي جاءت بالحكم الايه بالحكم النهائي اللي هيكون عليه ما ردتش الحكم وتركه مردد لان تركه مردد ما يعطيش صرامه الحكم فقال بلى لم تمسنا النار بلى بل تمسكم بل تمسكم وبعدين مش نقلها بقى ما تاخدهاش بقى بلى بل تمسكم بلى تتقلدون فيها مش بس بيثبت ما نفي من قبل بدليل ان اصحاب النار الملازمون لها وهم فيها ايه وهم فيها ايه خالدون يبقى هم نفوا الايه نفوا المس الا اياما ايه معدوده فكانهم اثبتوا المس ولم يثبتوا اللمس ومش اللمس بس الدخول والمضرب ما يديش كله يبقى الحكم النهائي بلى بلى يعني انتم قلتم لم تمسنا لا ده تمسكم واشد من تمسكم بما جاء في سياق النص الذي الغى ايه الغى ما قبل ايه ما قبل بلى بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار أصحابه في كلمة أصحاب يعني إيه النار جمال هم فيها إيه خالدون. الصحبة دائما تقتضي تجاذبا متصاحبين لا يقال أنا صحبت فلان إلا إذا كان فلان بصحبك ولذلك إن صاحبت فلان فإن كنسكت الصحبة من جهتك أنت ولسه تقول صاحبت فلانا في المشوار الفلاني إنما صاحبته يبقى فيه إيه؟ فيه تجاذب من النار وما دام هيبقوا بقى أصحاب النار يبقى هم النار متجاذبين هم النار إيه؟ متجاذبين ومحبوبين زي ما قلت لكم إن النار وعدت أيضا بأنها تعذبهم ان النار وعدت فانتوا عايزين مش الان الايعاد واوعد ووعد عند الكلام اظن فاكرينه كويس نعم. من كسب سيئه واحاطت به خطيئته طب مش كان يقول اكتسب بقى كان القياس انه يقول ايه ما دام سيئه يبقى يقول ايه اكتسب ادي دي خبره ثانيه يبقى مفتاح ان دي كسب ومتخيل ان هو كسب ان هو ايه ان هو كسب واحاطت به خطيئته معنى احاطت الخطيئه يعني لا يوجد منفذ من الخطيئه لان اللي يخطئ في حاجه ولا اخطاش في حاجه ثانيه يمكن دي تبقى ايه منفذ لكن اللي احاطت به الخطيئه بقت الخطيئه محيطه به

تمام الشيء. هذا الميثاق كما قلنا العهد الموثق، العهد الموثق. ومعنى العهد الموثق الاتفاق المربوط ربط وثيق. وقلنا اهو عهد الفطرة، او هو عهد الزر واذ اخذ ربك من بني ادم، او هو ما اخذ على الرسل جميعا ان يبشروا برسول الله، او هو ما اخذ على اهل الكتاب ان لا يكتموا ما عندهم. كل شيء فيه تكليف من الله قلنا انه تعاقد مع الله على اننا امنا به ونطيع ما امر ونجتنب ما نهى. هذا الايه؟ هذا الميثاق. الميثاق نأتي عادة لحمل النفس عن العزوف عن لذة عاجلة بالمقارنة بلذة عاجلة أطول. وإن فما الذي يجعلك تترك هذا وتفعل هذا؟ البداية كله ده في الصفقات، حتى الأمور الدنيوية الإنسان بيشوف أكثرها إيه نفعا وأكثرها كسبا وصلاحا. تجد ان كلمة الميثاق دي وردت في القرآن بوصف غليظ في شيء واحد، هو علاقة الرجل بالمرأة وكيف تأخذنه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا ميثاق غليظ. قالك نعم، لأنه سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا بهذا الميثاق، أشياء أبوها مين أخوها مين. قلنا سابقا أن الرجل إذا دخل على ابنته ميثاقها كده أيام بتغطيه، وإذا دخل عليها زوجها ما فيش حاجة. مش كده؟ ايه اللي حل فيه؟ قالك مش مطلق ميثاق، فميثاق غليظ لأنه دخل في مناطق العورات، فلو لم يكن ذلك الميثاق غليظا ما أدخل العورات. بقية المواصف كلها بعيد عن العورات. إذن فقول الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا تدل على أن الصلة بين الرجل والمرأة كما قلنا سابقا صلة إيه؟ صلة إفضاء. شوفوا لذلك يقول لك إيه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. شوف كلمة أفضى دي، شوف حتى الأدب الأدائي فيها، وقد أفضى بعضكم الى ايه. وبعدين يجي يقول للملابس هن لباس لكم وانتم لباس لهم. لباس، شوف اللباس بيعمل ايه. هن لباس لكم وانتم ايه لباس. ولذلك قلت ان الرجل لا يفرح بنقل ولاية منه الى سواه الا ان تنتقل ولاية ابنته الى زوجها. يا كل الفرحة الكبيرة ساعة ما تنتقل الولاية منه كده الى الزوج يبقى هو ايه يبقى مسؤول يبقى فرحان. ويمكن لما جاش حد عشان ياخد الولاية دي انه يبقى زعلان ان البنت مثلا سنها كبر، ولا البنت محدش التفت لها، ولا مش عارف نسيها ولا لا. وكنت مرة عشان تفهم كلمة ميثاق وغليظ دي انك انت اذا حدثت بان شابا يجيء كل يوم اللي يمر من على البيت وانت عندك بنت او اخت او حد، ماذا يحدث لك؟ يغلي دمك مش كده ولا لا؟ طب واذا اللي خبط على الباب كده وقال لك والله انا طالب القرب منك وعايز بنت البيت، انت اللي وتدعي الناس تقول تعالى فلان ده فلان جاي مش عارف وتعمل فرح وتبقى بتضحك وعمال تطبل من فين الحكايه؟ قال لك لان ده هذا حق الله. كلمه الله بكلمة كلمة الله تبقى انت فرحان ومبسوط وتدعي الناس وهو الاخر. دي معنى الميثاق الايه؟ الميثاق الغليظ. هنا قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. عرفنا الميثاق وعرفنا متى يكون غليظا ولا يكون غليظا إلا في حالة واحدة هي حالة المنطقة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وعدت ثلاث أشياء. الميثاق شمل ثلاث أشياء. فإن كنتم مؤمنين بتوراتكم وبموسى نبيكم فأنا لم أجد عن هذه المطلوبة. هي هي اللي طلعت. هي لم أجد بما يناقضه. هي نفسها. وجاء بها منطقية. إنسان أم إنك لا تعبدون إلا الله. لأنه هو الذي أوجد وهو الذي أنقذ. كلا الله. شوف بقى سلسلة وبالوالدين لأنهم السبب المباشر في الوجود. وكما رب الله بالنعمهما ربياني صغيرا طبيعية. يبقى لا تعبدون الا الله قال ايه واحده وبالوالدين احسانا. ايه كلمه احسان عندي؟ كلمه الاحسان انما تتاتى في امر تزيد فيه على المفروض في امر تزيد فيه على المفروض لأنك قد تؤدي الشيء وبعد ذلك تخلو عقدتك منه تبقى أديت. إذا صلى إنسان خمس فروض يبقى أدى ولا ما أداش؟ فإذا جاء في الليل وصلى عشرة صلى عشرين يبقى اسمها نوافل يبقى دخل في مقام الإيه؟ في مقام الإحسان. فكأنه لا يريد من الأبناء أن يعطوا الآباء فرض البر ولكنه يريد أن يعطيهم إحسان البر. يعطيهم إحسان يبقى وبالوالدين إيه؟ إحسانا. ومعنى الإحسان أنك أنت تدخل نفسك وتوجي نفسك بما يخرجك عن عهدة الافتراض بس. عن عهدة ولا تخرج في شيء عن عهدة الافتراض إلا إن كنت قد أحببته. تدخل نفسك ليه؟ ولذلك الذي مثلا يصوم الاثنين والخميس او يصوم مثلا شهرين يبقى لازم ادرك ان الصيام ده شيء يعني فكأني بيقول له يا رب ده انت تستحق ان انا اصوم اكثر من كده ولذلك يقول ندخل مع الله في ايه؟ في ود. ندخل مع الله في ود. وما دام دخل مع الله في ود يشوف من الذي افترضه عليه ومن جنس ما افترض يزيد من جنس ما افترض يزيد. ولذلك حين تقرا مثلا في سوره مثلا في قول ان الزاريات هم قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وايه وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسنين حد يعرفنا جهه الاحسان بتاعه. أنك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهل افترض الله عليك أن لا تهجع من الليل إلا قليلا؟ ما فرض هذا لم يفرض. كانوا قليلا من الليل هو يقوم صلاة العشاء والنهار وبعد ما يقوم يفرض يصلي من الملء بفوله خلاص مش كده. كانوا قليلا من الليل يبقى أدخلوا نفسهم فجلوا على مقام الإيمان بس لما دخلوا في مقام الإحسان. دخلوا في مقام الإحسان يعني ألزموا نفسهم بشيء فوق ما افترض الله من جنس ما افترض الله. كانوا قليلا ما يرجعون. طيب وبالأسحار هم يستغفرون برضو الإيمان وما رفضش ربي من الذي استحق أقعد استغفر مش كده ولا لا؟ وفي أموالهم لا حق للسائل والمحروم. مفيش هنا معلوم أو تلاته لأن الحق المعلوم يبقى دخل في الفرض. حق معلوم يبقى دخل في الايه؟ ولذلك في سورة سأل هناك وفي أموالهم حق معلوم. حق معلوم ده بفرض إنما هنا ده كانوا محسنين مش قال مؤمنين ده محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأفعال هم يستغفرون وفي أموالهم حقا سائل ومحروم. ما وقفش عند الحته المعلومه بتاعت من ونص وبتاع اللي كذا وبتاع اللي كذا، لا لا لا بيدخل لانه دخل في مقام الايه؟ فقال الله وبالوالدين احسانا يدل على ان برك بابيك يجب ان يتجاوز مرتبه الفرضيه التي يعني تكفيك ملامه الناس او ملامه القانون، بل ادخل مع بر ابيك في عشق من بر به وادخله في مقام الايه؟ في مقام الاحسان. ما توقفوش بس عند مرتبه الايه؟ عند مرتبه الايه؟ البر مع ايه؟ البر. لانه يقدر واحد يدخل نفسه في مقام البر المفروض، بحيث اذا جه واحد يكلمه يقول لك انا بديله بالشهر قد كده وبديله قد كده، ولا قده محدش يقدر يقول له، انما مشتاكل في مقام الايه؟ يبقى ما دام دخل في الاحسان وزاد عن ما افترض يبقى دليل على انه عشق ما افترض اولا. خلاص؟ وبعد ذلك لانه عشقه واحبه يوم الحق سبحانه وتعالى تدخل في موقف ايه؟ وبالوالدين ايه؟ وبالوالدين احسانا. وبالقربة من مرتبة تانية. مرتبة الحق سبحانه وتعالى كما قلنا يريد ان يوزع قطاعات المجتمع توزيعا يؤدي الى ان تنهض كل القطاعات. خلي انسان وبعد ذلك يأتي للوالدين ويحسن اليهم، وبعد ذلك يشوف قرباه ويحسن ايه؟ لو ان كل واحد قام بالعملية دي وخد قربات ام الضرائب تتلاصق مع بعض، ولذلك لن نجد فقيرا او مسكينا الا قليل جدا، لان كل واحد شايل قربان، كل واحد شايل قربان. ولذلك هذا السبب في ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يضمن لنا نظافه المجتمع، نظافه المجتمع. ونظافه المجتمع تتأتى بأنني أبقى الأنساب معروفة، يبقى ده قريبي يبقى محسوب عليا، وده قريبي ومحسوب عليا، وده قريبي ومحسوب عليا. إنما يوجد ناس ملهمش والدين، هذه ما تنفعش. يوجد ناس ملهمش قرابة يقول لك ده قريبي، ما تنفعش. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى بمسألة الزواج ومسألة الأنساب ومعرفتها إن كل واحد منا يحمل قطاع في المجتمع. إذا حمل ده والديه وحمل قرباه، تبقى لما تيجي تلاقي اللي مش في دائرة الوالدين وليس في دائرة قربى لغني تجد عدد ايه؟ عدد قليل قوي، ولا تجد أبدا تكفر المسألة دي إلا إذا كانت في دائرة من الدوائر دي مخلولة. دائرة من الدوائر مخلولة. ودي القربى وبعدين وين اليتامى؟ طيب يا أخي قيمة اليتامى دي، لأن أصل فاكر الأب، لأن شوف الدقة في الآباء في اللغة، أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ رجاله، إنما في الحيوانات من فقد أمه. اليتيم في الحيوانات من فقد أمه. لأن الأمومة في الحيوانات هي الملازمة، لكن الأب يمكن طلوقه ولا نعرفه منين ده كان. نعرفه فين دي؟ نعم. ما نعرفوش فين دي. لكن في الإنسان معروف الأب، معروف الإيه؟ الأم. لكن افرض إن واحد مثلا من الشرف مثلا من الفرقة بتاعته من أي ديك وطلع كتكتيك، يبقى اللي تعرفه مين؟ ولذلك اليتيم في اللغة من فقد ده من الإنسان ومن الأمومة الحيوان الأم، يبقى من فقد الأم. ليه؟ لأن هي الوعاء الإيه؟ المعروف الملزم. طب اليتيم ده ملوش أب، لو أن مفروض في الأم بقى إنها نقول برضه اللي يكتب أم نقول لك، لأن المفروض في الأب هو اللي إيه؟ هو اللي كان، هو اللي اللي عنده الكسح واللي عنده العمل وهو اللي عنده، ويكفي الام بقى انها وعاء وانها بزارعة وانها بتحضن وانها مش عارف ايه وانها وانها وانها، وكل عمل لها في مكان على حساب هذا، وكل عمل لها على حساب ايه هذا. ولذلك الشمس رحمة الله عليه انها ايه، انك ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياة وخلفاه جليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. اما تخلت يعني ايه؟ يعني سبيتي وهمتي من تربيتي. وما اكثر في هذا العصر النساء المتخليات عن الايه؟ عن الاب. وبعد ذلك ان شاء الله ستنتظرون جيلا بقى الله يعلم به. يبقى شفتي بقى، يبقى الاول جاب ايه؟ اعبدوا ربكم لانه هو الذي خلق من عدم وامد من عدم تلوح، وبالوالدين لانهم السبب المباشر لك في الايجاد، وهم اللي ربياني لا بل اصل يعني الاصل. ولذلك في التعليم وصلنا الانسان بوالدين ايه؟ حملته امه ايه؟ وحمله وفصاله ايه؟ لا سلام حتى اذا بنى قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليها. تجد انه حينما وصى الانسان بوالديه جعل حيثيه الحكم في هذه الايه انها حملته ايه؟ كرها ووضعته كرها. طب من الاب راح فين؟ ده الحيثيه الوصيه جايه من اثنين، لكن المذكور في الحيثية الأم بس. أيوه الأم كتير. ده بالدقة هو قالها في آية ثانية الاثنين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنما هنا جاب حيثية مين؟ الأم. ليه؟ قال لك لأن الأم مهمتها مع الطفل قبل أن يوجد له إدراك يحمل فيه الجميل لمن يفعله. لا يدرى ساعة حملته ولا ساعة طلقت ولا ساعة ولدته وهو صغير قعدت ترضعه قد كده، ما مجدش له إدراك. لكن لما ابتدى يدرك كل ما يطلب حاجة تقول له أمي أبوك ما يجي، أبوك يجيب، أبوك يرد. إذا فحيثية الإنعام من أبيه حيثية موجودة عند الطفل حين يوجد له إدراك. أما تعب الأم فقبل أن يوجد للطفل الإدراك. يبقى أدلة عايزة إيه؟ أدلة عايزة تنبيه، ولأن الأم المفروض فيها أن تخدم دائما. إنما الأب لما ابنه ما يقدر يطلع يكدح، إنما الأم لا. يبقى ده مبني على الايه؟ على الخيانه. يبقى تيجي الحيثيه لمين؟ تيجي الوسيله الحيثيه لمين؟ وبعد ذلك جاب لنا الضعيف اليتيم. الايه؟ اليتيم. وبعدين قال ايه؟ المسكين. المسكين دي من سكنه، ماده سكنه دائما فيها الجنود وعدم الحركه. والجنود وعدم، لان الحركه لون من الحيويه. الحركه لون من الحيويه. بسرعه الله. فالذي يسكن عند الحيره بتاعته قليله، وقد يسكن جله. ويعني حتى تشوف كده انت لاحظ كده ان حالته رقيقه تمل يعني. ادي كلمه ايه؟ مسكين. يعني ايه؟ يعني اسكنته اسكنته الحاجه، مش متحرك، ما فيش فيه ايه حيويه. يا ترى لانه ما عندوش في اجهزته طاقه في الحيويه، او عنده خجل لانه ليس عنده من اي وضع. وقولوا للناس حسنا. لم يدع الله في منهجه شيئا لاكتمال القيم الا اثره. فالذي لا يقدر على ان يبار والديه، ولا يقدر على ان يرعى يتيم، ولا يقدر على كذا، يبقى لا اقل من ان يقول الحسن. وقولوا للناس حسنا. وقلنا معنى وقولوا للناس حسنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد بذكر ذلك العنصر في أخذ الميثاق أن الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا من الأشياء لا يمكن أن يماط عنه التكليف حتى ولو بالعظة للناس.

إنما فيها أشياء لازمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله ويكفي أن تقال في العمر مرة. والزكاة قد تسقط لأني فقير، والحج يسقط لأني غير مستطيع، والصوم قد يسقط لأني مريض. إنما ما الذي لا يسقط أبدا هو الصلاة، لا تسقط أبدا وتتكرر كما قلنا في اليوم 5 مرات لدوام إعلان الولاء لله الذي آمنت به. وقلنا بقى فيها ما قلنا من أنها تربي العبودية المستطرقة في الناس جميعا. وقول الحق وآتوا الزكاة، هنا يقول الحق وذي القربى واليتامى والمساكين، القربى واليتامى والمساكين، فأن القربى وإن لم يكن فقيرا له حق عليه، واليتيم وإن لم يكن فقيرا أو مسكينا فله حق عليك، تعوضه حق اليتم، تعوضه حق اليتم ليشعر أنه في بيئة إيمانية متكاملة متكافلة. فإذا ما كان حتى غني برضو تؤنسه بالبسمة، تؤنسه بالسؤال عن حاله، لماذا؟ حتى لا يشعر أنه بموت أبيه انقطعت صلته ببيئته الإيمانية. ليه؟ لأن إن كانت المسألة حتروح للفقراء وآتوا الزكاة، يبقى إذا وآتوا الزكاة دي ولو لم يكن قريبا، ولو لم يكن يتيما، أما القريب واليتيم فله حقوق الرعاية وحقوق الإحسان، وإلا يكن محتاجا. فالقريب له حق واليتيم له حق، وبعد ذلك يصبح له حقان إن كان فيه القرب وكان فيه اليتم وكان فيه الفقر أو الإيمان. يبقى إذن لازم نفهم الفرق عشان ما نقولش إن فيه هنا إن فيه تكرير. وآتوا وآتوا الزكاة. وبعد ذلك بعد أن ذكر هذه العناصر قال فماذا كان موقفهم حينما أخذ عليهم الميثاق؟ توليتم ثم توليتم. وقلنا تولى يعني اعرض ولم ينفع ولم يطع. طيب قولوا ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. قال لك ده تاريخ للواقع، لان بعضهم ما تولاش وبعضهم اخذ الدين كما اراده الله، بدليل الناس الذين اذن القرآن ما بيعملش حملة على اليهود، انما يعمل يصنع الحملة على المخالفين من اليهود. ولذلك احترم الحق الواقع فيهم وقال الا قليل. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى في صيانة الاحتمال قال من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليه. من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل. اذا فالحق يتكلم بانصاف الخالق للمخلوق، مش حملة على كل ابدا. فبيقول ثم توليتم عشان ينصف الا قليلا، علشان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت لنا ان الله حين ينزل منهجا من السماء ليحكم حركة الارض لا بد ان يحفظ ذلك المنهج ولو في قلة من الناس. لماذا؟ ليظل اصل الخير ايضا موجود. ولذلك قلنا ان الذي جعل الحقيقة علقما لم يخلي من اهل الحقيقة جيلا، لم يخلي من اهل الحقيقة جيلا، ولربما قتل الغرام رجالها، اي رجال الحقيقة قتل الغرام كم استباح قتيلا، تجد برضو فيه ناس. ولذلك يجب ان تلحظ ان كون الله لا بد ان يوجد فيه من استبقاء عناصر الخير ولو قلة، يبقى بلد تعدادها مثلا 20,000 يبقى يكفي ان يكون فيها 2-3 مثلا، يبقى لازم يوجد ده علشان عشان استبقاء عنصر، استبقاء عنصر عنصر الخير. فبيقول الا قليلا. هنا نلاحظ أن توليتم فيها معنى الإعراب، لكن الحق يقول ثم توليت إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توليتم وأنتم معرضون. أنا أريد أننا ناخد الدقة الأدائية. صحيح لما تيجي تفسر تولى الأعراض عن الأمر، ابتعد، رفض الأمر، كده أعرض عنه، هي تولى صحيح معناها أعرضها، ده في الجملة كده. لكن في الدقة لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا حين يلتقي المؤمن بالكافر في معركة، الله سبحانه وتعالى يذم من يتولى عن المعركة، ومن يوليهم يومئذ إيه دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذن فالتولي كونك ما تروحش للشيء مش معناه الإعراض، يبقى الإعراض ده يعني أنت توليت بإعراض قلبي، توليت بإعراض إيه؟ بإعراض قلبي. إنما هب أن إنسانا لاقاك وهو مدين لك وأنت استحيت أن تلقاه مخافة أن تكسر حياءه، فساعة رأيته من بعيد كده ولسه ما شافكش حاولت انك ايه تتولى عنه، يبقى لا يقال انك معرض، انت توليت صحيح وصفته، انما مش بنية الاعراض، ده بنية الاقبال. تولى بنية ايه؟ اذا امال هي الاعمال بالنيات ليه؟ علشان ان فيه اعمال يبقى ظاهرها شيء والنيات فيها شيء آخر. فحين تتولى أنت عن إنسان بينك وبينه متعوق ولا تريد أن تجرح إيه مثلا شعوره أو حياءه، ثم تتولى عنه، صحيح أنت توليت، ولكن هل تولم بإعراق؟ ولذلك اللي بدك تعرض عنه، إحنا حتى في أعراضنا وفي كلامنا الريفي نقول له اديني عرض كتابك، اديني عرض إيه؟ عرض كتابك، يعني مش عايزة إيه؟ مش عايزة أشوفك. يبقى اذا لازم تفهم انه وانتم معرضون، يبقى دي مش مطلق تولي، مش مطلق ايه تولي، بل تولي يصادف نية القلب في التولي ويناسب الكره اللي في القلب للايه للعملية. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واذ ايضا، واذ ساعة تسمع واذ، فاهلم ان هنا انا ايه اذكر، لان اذكر اذكر الزمن الذي حدث فيه ايه كذا وكذا. واذ اخذنا ميثاقكم، برضو ميثاقكم اللي هو العهد الموثق، لا تسفكون دماءكم. الامور اللي سبقت الاية برضو ميثاق وثمان اشياء ذكرهم، انما ثمان اشياء ايجابية. لا تعبدون إلا الله، يعني وحدوا الله، كأنه قال إيه وحدوا الله، اعبدوا إلها إيه، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بذي القربى، أحسنوا بالمساكين واليتامى، كونوا للناس حسنا، أقيموا الصلاة، كلها أوامر ولا لا؟ نعم. إذن الميثاق هناك في عنصر الأوامر، الميثاق هنا في عنصر النواهي. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، خلاص، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يبقى إذن ده ميثاق إيه؟ دوك ميثاق إيجابي، وهنا ميثاق إيه؟ سلبي. طيب نشوف الأمرين هنا الاثنين، ما هو الميثاق هنا السلبي هنا؟ لا تسفكون دماءكم. اذكروا جيدا أننا كلنا انه اذا حصل مقابلة جمع بجمع تبقى تقتضي الايه القسمة احد قسمة ايه، لا تسفكون دي جماعة دماءكم، ودي جمع دم ولا لا؟ يبقى ايه، هل معناها لا يسفك كل واحد منكم دمه، زي ما قلنا اركبوا دوابكم ليركب كل واحد منكم ايه دابته، لا تسفكون دماءكم، يبقى لا يسفك كل واحد منكم دمه. وهل يسفك الانسان دمه؟ يبقى اذا معنى لا تسفكون دماءكم لا يسفك بعضكم دم بعض. وليه قال دماءكم ونسبها؟ ام قال لك يا اخي لان اللي بعدها الجمله اللي بعدها هتديني العله. قال ايه؟ ولا تخرجون انفسكم من دياركم. ساعه ياتي الحكم الايماني، الحكم الايماني انما يخاطب الجماعه الايمانيه على انها وحده، على انها وحده. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ايه؟ تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم ايه؟ فمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر. يبقى عملهم ايه؟ واحده واحده. فكأنني إن اعتديت على واحد فكأنني أعتدي على مين؟ على نفسي. ولذلك لا تنابزوا بالألقاب. لما يجي لا تنابزوا بالإيه؟ بالألقاب. يقول لا تنابزوا بالألقاب، أنا ما فيش واحد منا ينبذ الثاني بإيه؟ بلقبه. طيب ولما يجي يقول فسلموا على أنفسكم، إذا دخلتم بودا فسلموا على أنفسكم، طب ده أنا اللي داخل، انا اللي ايه داخل، ابقى اسلم على نفسي ازاي؟ فكأنه جعل الامة الاسلامية واحدة، الامة الاسلامية واحدة. وبعد ذلك ايه؟ ما دامت الامة الاسلامية واحدة يبقى برضو لما يقول لي لا تقتلوا نفوسكم يبقى ايه؟ يبقى صح ولا لا؟ يبقى صح. او معنى انه يريد ان من قتل سيقتل قصاصا، فكأنه بقتله للغير يقتل نفسه. يبقى تيجي المعنى برضو ولا لا؟ يجي الايه؟ يجي المعنى تمام. طيب الحق سبحانه بيقول لا تسفكون ايه؟ السفك معناه ايه؟ صب الدم. ودماءكم اللي هو السائل الايه؟ سائل الحياة، كده هو؟ لا تسفكون ايه دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. تخرجون انفسكم من دياركم يعني ايه معناها؟ ايه يعني تخرجون انفسكم من دياركم؟ يعني لا تخرج، لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم، مش كده؟ طيب او تقول على المعنى الثاني بقى انك ان اعتديت بالاخراج على احد فكأنما اعتديت على ايه؟ نفسك. لان المسألة ايه؟ المسألة واحدة، واحدة ايه؟ واحدة ايمانية. شوف عايز يربط المؤمنين ايه ازاي؟ بعضهم ببعض. ثم اقررتم وانتم تشهدون. اقررتم يعني اعترفتم. الاقرار هو الايه؟ الاعتراف. والاعتراف زي ما قلنا سيد الايه؟ سيد الادلة. وأنتم تشهدون يعني إيه؟ الشهادة معنى الشهادة إيه؟ التعريف أو الإخبار بشيء كأنه مشاهد. هو القاضي لما يجي يحكم بشهادة الشهود، ليه بيحكم بشهادة الشهود؟ لأنهم أخبروا وهم عدول بأخبار كأنه يشاهد الحادثة، فلان اللي عمل كذا. يبقى إذن الشهادة معناها إيه؟ معناها أن تخبر بشيء وتعرف به كأنه صار إيه؟ صار مشهودا وصار واقعا. ولذلك لما يجي واحد يزور في الشهادة بيقول غير اللي واقع ولا لا؟ بيقول غير، بيجعل غير الواقع ايه؟ غير الواقع واقع. ثم اقررتم منهم. اقرارهم ده يجي في ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يخاطب المعاصرين لرسول الله فيذكرهم بما كان من آبائهم الأولين، وموقفهم من موسى، وموقفهم من أخذ الميثاق. وبدي أقول لك إن دي مسألة معروفة عندهم، مسألة معروفة عندهم، مش ليس مما نسي. جاب لهم الحاجات اللي إيه؟ اللي هم عارفينها. طيب ما دام هم اللي عارفينها يريد ان يقول انكم شققتم فيما تعرفون، فبعض ما تعرفون صبقتموه ما دام جاء على هواكم، وبعض ما تعرفون لم تصدقوه. ولذلك حيجي في الايه والافه تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.

ليه؟ علشان يضمنوا. يبقى توزيع انفسهم على المعسكرات ليضمنوا الحماية اذا غلب اي معسكر. وده طبيعهم الى الان ولا لا؟ ولذلك تجدهم دايما في الشيوعيين، تجد اللي عامل الشيوعية يهود، رأس مالية اللي عامل الرأس مالية ايه يهود كل الله. اذا معنى ذلك انهم ايه؟ انهم يحتوون الحركات، ومعنى احتواء الحركات الضمان بالفوز دائما، ضمان بالايه؟ بالفوز دائما. فكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج، وبنو قريظة مع الأوس. فإذا ما اشتبكت الأوس والخزرج كان مع هؤلاء حلفاؤهم مع اليهود من اليهود، ومع هؤلاء حلفاؤهم من اليهود. هل أن المعركة انتهت؟ ماذا يكون الموقف؟ ايه اللي هيحصل؟ يقوم يجي المأسور من اليهود، يروح اليهود من الفريق الثاني يساعدوا في فك اسره. ممن كان سببا في اسره، لانه كان مع الفريق. احد ان الاوس انتصرت والخزرج غلبت، ومع الأوس حلفائها من اليهود، ومع الخزرج حلفائها مع اليهود. وبعد ذلك الأوس انتصرت وأخذوا من الخزرج أسرى، وأخذوا من أسرى من حلفائهم اللي هم من اليهود. يوم يأتي اليهود كلهم يتجمعهم يعملوا إيه؟ يفكوه. لأن عندهم نص، إذا وجدت بني واحدا من بني إسرائيل مملوكا فلا بد أن تفكه، لابد ان ايه؟ ان تفك. الله. يبقى اذا هيجي بقى يقول ايه؟ وان ياتوكم اسارى تفادوهم، انتوا خرجتوهم وانتم اللي سببتم في انهم ايه؟ يتقسموا، وانهم ينهزموا، ومره تخرجونهم من ديارهم وانتوا تبقوا شركه، وبعد ذلك ماذا تصنعون؟ تروحوا كل شيء تفدون. ليه؟ قال لك اذا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى ده دليل على انكم ما بتعملوش الاعمال على انها كتاب او غير كتاب. الاعمال اللي تيجي فيها مصلحتكم بتعملوها، والا فلو كان الامر امر كتاب لكان الحكم حكما واحدا لا ايه؟ لا يتغير. فيقول لهم ايه؟ ثم انتم هؤلاء، يعني بعد اخذ الميثاق عليكم بان لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوهم من ديارهم. انتم بتعملوا ايه؟ تسفكوا الايه؟ الدماء، مش كده؟ وبتخرجوهم من ديارهم حسب ما يكون حليفكم. وبعد ذلك لما تنتبع الحرب او زرع يبتدوا يعملوا ايه؟ يروحوا يهدوهم. ثم انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، لانهم هم شركاء ويالا، مش كده؟ تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. تظاهرون يعني تتعاونون، والملائكه بعد ذلك ايه؟ ظهير يعني معينين. تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. طب ده كويس. هل استمررتم هكذا؟ لا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض أيثبت لهم وصف الإيمان؟ هو الإيمان بيتبعض؟ الإيمان حتة واحدة، وما دام دخل عنصر الكفر في شيء من الإيمان يبقى الإيمان الأول ده أنت ما عملتش على إنه إيمان، أنت عملت دي على أنه وافق مصلحتك، وافقت قضية الإيمان. وفيه فرق بين أن تقوم بالحكم لأن الإيمان قد طلبه، وبين أن تقوم بالحكم لأن مصلحتك وافقت مطلوب الإيمان. وإن يأتوكم أسارى تفادون، أسارى دي قلنا جمع أسير، هي على غير قياسها لأن القياس فيها أسرع، أسير

يريد مالا، حق ماذا يريد؟ فيه فرق بين مقاتل وبين ملجئ الى المقاتل. مقاتل وملجئ. المقاتل الغلبان اللي مضطر ومأمور ده، ولذلك في التعبير الحديث يقول لك ده فلان مش محارب بس، لا ده مجرم حرب. شوف الفرق، ده محارب وده ايه؟ هل حينما وضعت الحرب اوزارها جاءوا في كل من كان في ميدان معركة فحارب وحاكموا؟ ليه؟ لانه مأمور. ان ما دخلش الحرب يتقتل كده ولا لا؟ يعني يتقتل. انما مجرمين الحرب بيحاكموهم ولا لا؟ يبقى فيه فرق بين محارب ومسعر حرب. محارب، محارب وايه؟ ومسعر حرب. الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول ان صناديد قريش هم الذين قلبوا عليك هذا وهم في بدر وعملوا كذا وعملوا كذا، ما كان يصح ان تعاملهم معاملة المحاربين فتأسرهم. الله، ده دول مجرمين حرب. الله الله الله الله. كان يجب انهم ايه؟ يقتلوا. كان يجب لانهم هم الذين حملوا الناس على الحرب، وهم الذين أرثوا هذه الحرب، وهم الذين فعلوا وفعلوا. يبقى كان يجب أن نفرق بين محارب وبين مجرم حرب. مساعر أي حرب؟ يبقى عتب الله على نبيه عليه السلام أنه يقول له أن دول ما كن ما تعملهمش معاملة الإيه، لأن المأسور بتقول أنا بدي أكتفي شره وعشان ما وخلاص وانتهي المسألة فأخذوا أستأثره. قال لك لا، ده دول مش كده، بدل هم اللي عم قومين. ايضا هناك فارق بين ايه؟ محرمة ومساعد. المحارب فقط من التأثير دخل مال، حين نستأثره يصير ماذا؟ بنسميه اسير. زي ما هو موجود الاسير. الاسير ده الحق سبحانه وتعالى شرع له اما منا بعد واما فداء. اما ايه؟ منا بعد واما ايه؟ منا يعني ايه؟ ان تمن عليه بان تطلق سراحه بدون ايه؟ مقابل. او فداء يعني تاخذ ايه؟ تاخذ الفدية، فدية بشعر. اذا فهذه الاية لا يتهم الاسلام فيها لأنه شرع الأسر ولا الرق، لأن اللي عندنا فإما من بعده وإما إيه؟ وإما فداء. طب الكلمة بعده دي فإما من بعده وإما فداء، ما دام كلمة بعده دي يبقى لازم هيخطب في فترة، يبقى إيه؟ يبقى مقصود فيه. وبعد ذلك نعمل إيه؟ يا نطلق سر. طب وليه بعده ما قالش في ساعتها ليه؟ قال لك لا، لأن هذه المسألة لي أيضا أبناء قد يقعون في أسر خصومي، فلا يشرع الإسلام تشريعا يطلق ما في عندي من الأسرى ودكم حيمسكوا أسرهم. يبقى بعض بقى حنقب بقى تفضل نفضل تمنوا لمن تمسكم نمسك، يبقى معاملة بالمثل ولا لا؟ وهذا ما انتهى اليه ارقى نظام في العصر، معاملة الاسرى بالايه؟ بالمثل. يبقى لكن لما كان يجي يقول لك لا كان لازم يطلقوا، يقول لا ما اطلقش انا اللي عندي من خصومي وخصومي يملكون ما عندهم من عندي. ولذلك يجب ان نفهم الى ان الذين يعالجون هذه المسألة يعالجونها علاج بهوى، علاج احمق، علاج غير عادل. وانت حين تريد ان تقارن لا تقارن دائما بين رق وحرية، ان هيبقى اسير يبقى رقيق، ما تقارنش بين رق وحرية لانه لا يقارن بينهما، ولكن المقارنة انما تصح بين رق وقتل. لان ما كنت شخد اسير ما هو المقابل؟ ماذا اصنع فيه؟ اقتله.